بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصادق الوعد الناصر عباده بالحق، يقول الحق ويهدي السبيل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان خلقه القرآن يتهجد به بالليل والناس نيام ويتلوه آناء النهار، يدعو به عباد الرحمن إلى ساحة رضوان ربهم الكريم المنان، وعلى آله وصحابته الأخيار، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في دروسنا المباركة نتروى من سيرة حبيبنا المصطفى، حبيب قلوبنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا وشفيعنا يوم القيامة عند ربنا. وما زلنا في مرحلة الشباب، المرحلة الزكية الطيبة النقية، وكنا مع حدث حلف الفضول الذي حضره صلى الله عليه وآله وسلم ونوه به بعدما بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. وقد انتهت بنا الحصة الماضية والمجلس السالف إلى مقاصد هذا المقطع من السيرة النبوية الشريفة، وقد استخرجنا منه بتوفيق الله تعالى مقاصد 10، وتحدثنا عن 7 منها أو عن 8، وبقي لنا من تلك المقاصد مقصدان 2. المقاصد السابقة التي وقفنا عندها مبينين معانيها وشارحين قضاياها، المقصد الأول الدعوة إلى إقامة العدل في النفس وفي العمران، أي في العمران القلبي البشري المادي. وأما المقصد الثاني فكان في بيان أن الله تبارك وتعالى جعل للأخلاق تقديرا واحتراما وتكريما في النفوس، حتى الذين لا يتعاطونها فإنهم يقدرونها، وعند حاجتهم إليها يلجؤون إليها ويهرعون للاكتساء بأثوابها والتحلي بحليتها، حتى الذين لا يؤمنون بها فإنهم عند الحاجة يلجؤون إليها، لأنها هي التي تستر العورات وتؤمن الروعات، وهي التي تجبر الكسير، وهي التي يستغني بها الفقير، وهي التي ينتصر بها المظلوم، وهي التي يرضع بها الظالم. وأما المقصد الثالث من هذه المقاصد فهو الذي أشرنا إليه بالسنة القدرية، هذه السنة القدرية التي لا يخلو منها زمان ولا يخلو منها مكان ولا تخلق منها بيئة، إنها السنة القدرية الجارية في كون الله تبارك وتعالى، والتي هي عدم خلو أي مكان وأي زمان وأي بيئة من حامين وحافظين وحارسين للقيم والفضائل. ثم جاءت السنة الشرعية تدعو إلى ذلك، و تتأيد السنة الشرعية بالسنة الكونية كما أن السنة الكونية تتأيد بالسنة الشرعية، وذلك مراد الله الذي يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه من عباده. أما المقصد الرابع فقد أشرنا إليه بمسألة أن هناك نفوسا شاذة شاردة تمثل وجهة الباطل وتظل متمسكة بالباطل. هذه النفوس شاء الله قدرا وما شاء أن تكون شرعا أبدا، فهذه تتعلق بها مشيئة الله تعالى وإرادة الله القدرية، ولكن لا تتعلق بها إرادة الله الشرعية، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، ولأن الله لا يأمر بالفحشاء أبدا، ولأن أوامر الحق سبحانه وتعالى وشرائعه تضمنت الخير كله والحق كله والعدل كله، فما خرج عن ذلك فإنه لا يتصل بهذه الشريعة المباركة لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذه الشريعة عدل كلها ومصلحة كلها ورحمة كلها وفضل كلها. كذلك من المقاصد التي سبقت مشاركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لكل خير كان موجودا في مجتمعه وإن كان ذلك المجتمع جاهليا، فلم يكن يمنعه صلى الله عليه وآله وسلم حالة المجتمع الكافر الجاهلي أن يخوض في مواطين الخير بنفسه الزكية الطيبة، ولذلك رأيناه يشارك عليه الصلاة والسلام أهله ومجتمعه وقومه فيما هو خير ويتجنب ما هو شر، وهذا دأب المصلحين أنهم يشاركون مجتمعاتهم وأقوامهم وأمتهم فيما هو خير ويعتزلون ما هو شر. كذلك من تلك المقاصد التي سبقت بيان أنه صلى الله عليه وآله وسلم نوه بهذا الحلف حين بعثه الله تعالى، وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام من أوفى الأوفياء، فلا ينسى الخير أبدا، بل سيظل يتذكر الخير ويذكر به الناس. هذا دأبه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا شأنه، أنه ما من خير أبصرته عيناه وما من خير أدركه في مجتمعه قبل الإسلام إلا حين بعثه الله تعالى نوه به وأشار إليه وأرشد إليه. ومن هذه المقاصد التي سبقت أنه صلوات الله وسلامه عليه طوبعت نفسه الشريفة على حب العدل وكراهية الظلم، وذلك هو شأنه ودأبه عليه الصلاة والسلام في حياته كلها منذ أن خرج إلى الدنيا إلى أن غادر هذه الدنيا. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب النفس الزكية الطيبة التي طبعها الله تعالى على كل خير، فما عرفت الشر أبدا في حياتها ما عرف الحبيب مصطفى بنفسه الزكية وبفطرته النقية، ما عرف الشر أبدا حتى مع عدوه الذي يسيء إليه، فكان صلى الله عليه وسلم يدفع السيئة بالحسنة عملا بتوجيهات ربه حين وجهه بقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. كذلك عرفنا من تلك المقاصد السابقة أن حلف الفضول كان شمعة موقدة في حياة الجاهلية، وكان مصباحا منيرا في هذه الحياة التي كانت تحفها أو يحفها الظلام من كل جانب، فأشرقت هذه الشمعة وهذه الإشراقة في مكة، وكان حلفا مباركا. وكيف لا يكون مباركا وقد حضره المبارك؟ كيف لا يكون حلفا معقودا على العدل كل العدل وقد حضره سيد وأكرم من حكم بالعدل وقضى بالعدل وعاش للعدل وعاش بالعدل حياته كلها؟ إنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن توقفنا عند المقصد التاسع من تلك المقاصد العشرة، والمقصد التاسع من تلك المقاصد العشرة والذي كان عنوانه أن الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به يؤيد وينصر كل اتفاقية وكل حلف من الأحلاف التي انعقدت أو ستنعقد، انعقدت في الماضي أو تنعقد في الحاضر أو ستنعقد في المستقبل، ما دامت تلك الاتفاقية وما دام ذلك الحلف يتضمن حفظ حقوق الإنسان بالمعنى الحقيقي لكلمة حقوق الإنسان، لا بالمعنى الذي تتضمنه وثيقة حقوق الإنسان العالمية، لأن هذه الوثيقة من تأملها وجد فيها من الإجحافات، ووجد فيها من التعصبات، ووجد فيها من الانحيازات، ما يعلم أنها ليست حرة وليست مستقلة. أما هذا الحلف الذي نوه به نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، نوه به بهذا التنويه الذي سمعنا حين قال صلوات الله وسلامه عليه: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت بالقول، ونوه به في بالفعل، فإن شريعته ما جاءت إلا من أجل حفظ الحقوق الكاملة التي ليس فيها انحياز وليس فيها طائفية وليس فيها عصبية وليس فيها حزبية، وإنما فيها حفظ حقوق الإنسان باعتباره إنسانا، باعتباره إنسانا يحمل معنى الإنسانية. فكل إنسان في هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به محفوظة حقوقه، لا اعتبار للونه ولا اعتبار لشكله ولا اعتبار للغته ولا اعتبار لوطنه وجغرافيته، ما دام إنسانا فهو محفوظ الحقوق في هذه الديانة العظيمة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى، محفوظ حقوقه من جهة نفسه، ومحفوظة حقوقه من جهة عرضه، ومحفوظة حقوقه من جهة ماله، ومحفوظة حقوقه من جهة عقله، ومحفوظة حقوقه من جهة ديانته، ومحفوظة حقوقه من جهة ما يتصل به من أسرة. هذا هو الإنسان في منظور حقوق الإنسان، في منظور حقوق الإنسان في الإسلام. إن الإنسان في منظور هذا الدين الخاتم هو مكرم ومعزز، لا يجوز الاعتداء عليه أبدا، لا يجوز الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء. إنه مخلوق الله الذي أراد الله عز وجل أن يكون بهذه الصورة المكرمة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا. وقال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ووقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بتلك الخطبة المدوية في عالم الإنسانية كله، يقول صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، كل الناس يخاطبون بهذا النداء النبوي الرباني، خطاب ونداء يوجه إلى الإنسانية في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. بعد أن سألهم عليه الصلاة والسلام قائلا: أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ وأي يوم هذا؟ فأخبروه بأن الشهر شهر حرام، وبأن اليوم يوم حرام، وبأن البلدة بلدة حرام. فلما قرر عليهم صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعاني السامية العالية، بعد ذلك، بعد أن قرر في نفوسهم وفي أذهانهم وفي عقولهم وفي نفوس كل الناس وفي أذهان كل الناس وفي عقول كل الناس، بنى على هذا التقرير هذه الحقيقة التي يجب أن يحترمها كل إنسان، وهي أن النفوس محفوظة، وأن الدماء محفوظة، وأن الأعراض محفوظة. وهكذا جاءت الشريعة الإسلامية مفصلة لهذا الحفظ الإجمالي، ومفصلة لما تضمنه حلف الفضول، لأن حلف الفضول إنما كان معقودا من طرف أقوام يعرفون هذه الحقائق معرفة إجمالية، معرفة فطرية كما فطر الله النفوس عليها، لكن تفصيلها وتدقيقها وبيانها إنما يكون بالوحي الرباني حين تأتي الشريعة الإسلامية، الشريعة الفاصلة، الشريعة المبينة، الشريعة الخاتمة، فهي التي تفصل هذه الحقوق تفصيلا دقيقا. ولذلك يقول رب العالمين: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ويقول جل جلاله: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والأحاديث النبوية الشريفة جاءت لتفصل أكثر من ذلك، فما بقي حق من حقوق الإنسان إلا وتضمنته شريعة الإسلام. عرف ذلك من عرفه، وجهل ذلك من جهله. ولكن هذه الشريعة تحتاج إلى القائمين عليها بالقسط، تحتاج إلى الرجال الذين يمثلونها والذين يوضحونها بأفعالهم قبل أقوالهم، وبأخلاقهم قبل تصريحاتهم. إنها تحتاج إلى هذه الكلمة الدارجة على ألسنة الناس إلى تفعيل، وإن كانت هذه الكلمة ليست من بنات اللغة العربية، تحتاج إلى تفعيل، إلى تطبيق، إلى تمثيل، إلى تشخيص، لأن الشريعة إنما هي عرض، تحتاج إلى ذات لتقوم بها، فالأعراض لا تقوم وحدها، الأعراض لا تقوم وحدها، لا بد لها من ذوات تتجلى فيها هذه الحقوق حتى يتبين للعالم كله ما عندنا نحن المسلمين من كنوز، ما عندنا نحن المسلمين من ذخائر، ما عندنا نحن المسلمين من سعادة البشرية كلها اليوم. البشرية كلها اليوم تستنجد بما عندنا، تستنجد والله تستنجد بما عندنا، لأنها تئن تحت وطأة الظلم والاستبداد والاستغلال، فهي في حاجة إلى هذه الشريعة العظيمة الجليلة التي حبان الله تعالى بها وجعلنا نحن الذين نقدموها إلى الناس غضة طرية. فقال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كل الناس. فهذا هو المقصد التاسع من هذه المقاصد، إنه المقصد الذي هو دعوة الإسلام إلى حقوق الإنسان، دعوة متجردة، دعوة مستقلة، دعوة حرة، دعوة لا تراعي طبقة دون طبقة، ولا تراعي لونا دون لون، ولا تراعي جهة دون جهة أخرى. لا، إن الناس كلهم أمام حقوق الإنسان في هذه الشريعة الإسلامية على حد سواء، فالكل أمام شريعة رب العالمين عبيد، وشريعة رب العالمين هي التي لها السيادة. لا سيادة إلا لهذه الشريعة، لأنها شريعة الخالق، أراد سبحانه وتعالى أن يحكم بها المخلوق، وما سوى هذه الشريعة سماه الله تعالى جاهلية. قال ربي جل جلاله: أفحكم الجاهلية يبغون وما أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وسمى الله تعالى ما بعد هذه الشريعة ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وسمى الله من لم يستجب لهذه الشريعة صاحب هوى، فقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما المقصد العاشر من هذه المقاصد فهو الذي كان عنوانه كما سبق، أن الأحلاف والاتفاقيات التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام على نوعين. النوع الأول من هذين النوعين: الحلف الذي تحالف أهله على الحق، وهذا الحلف الذي تحالف أهله على الحق أي تحالف أهله على نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم حتى يرد الحق إلى المظلوم، فهذا هو الحلف الذي أيدته الشريعة وأيده وحي الله ورسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الثاني منهما فهو الحلف الذي تحالفت الجاهلية فيه على العنصرية وعلى التحالف الطائفي وعلى التحزب وعلى القبلية وعلى التمييز بين هذا وهذا، فأي الحلفين أحب إلى الله وأقرب إلى الإسلام والذي أيده نبي الإسلام؟ إنه الحلف الأول الذي هو الحلف على تحقيق الحق وإبطال الباطل، الحلف على نصرة المظلوم وعلى إزالة الظلم وعلى تحقيق المساواة بين الناس. هذا هو الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. أي لدعي إلى ذلك الحلف الذي هو حلف الحق، وأما حلف الباطل فلا قرار له في هذا الدين، فقد ألغاه الإسلام وأبطله وقطع العلاقة به أبدا. واسمعوا إلى ما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحلف الذي أبطله الإسلام وألغاه ومزقه. اسمعوا ما قال عليه الصلاة والسلام حين كان في غزوة من الغزوات، وهي غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسع، حين كان قافلا من هذه الغزوة وحط رحله عليه الصلاة والسلام في مكان وهو قافل من الغزوة، وإذا بأحد رجال المهاجرين يرفس برجله رجلا من الأنصار، فلما رفس برجله الرجل الأنصاري نادى الرجل الأنصاري: يا للأنصار! ونادى الرجل المهاجر: يا للمهاجرين! فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل، فقالوا له: يا رسول الله، رجل من المهاجرين كسع، بمعنى رفس برجله رجلا من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال الجاهلية؟ ما بال الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. أي الدعوة إلى مثل هذا الحلف الجاهلي منتن، أي تفوح منه رائحة كريهة تزكم الأنوف، أي تزكم أنوف القلوب، هذه القلوب الطاهرة النقية التي صارت تستنشق الطيب والعطر، طيب الإسلام وعطر الإسلام. ما كان ينبغي لها أبدا أن تعود إلى الوراء مرة أخرى إلى أنفاس الجاهلية المنتنة، أنفاس الجاهلية المنتنة. لا، لقد ودعنا الجاهلية ورميناها وراء ظهورنا وأصبحنا مسلمين مؤمنين، لا ننادي بقبلية ولا بحزبية ولا طائفية. إن ربنا علمنا بقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا لا مكان لحلف الجاهلية الجاهلي، لا مكان له. ومن ثم فإنه عندما نادى به رجل من البصرة، في البصرة قام رجل نادى به جهلا منه، قال: يا لا عامر! فاستجاب له النابغة الجعدي بعصابة، فلما بلغ أبا موسى الأشعري رضي الله عنه الرجل الفقيه العالم بتعاليم الإسلام جلد هذا الرجل 50 جلدة حين نادى بهذا الحلف الجاهلي الذي ألغاه الإسلام، وأصبح الشعار الذي ينادى به في مثل هذه المواقف ما قرره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن تقول: يا لله ويا للمسلمين، حين تنزل بك نازلة هذا هو شعارك وهذا هو نداؤك الذي ترفعه يا لله ويا للمسلمين. فلا طائفية ولا حزبية ولا عصبية، إن الناس جميعا قد ذابوا في قالب واحد، إنه قالب الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام. أما الحلف الذي فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل فقد أقره الإسلام. روى الإمام ابن هشام عن ابن إسحاق أن الحسين بن علي رضي الله عنهما كان في مكة، وكان بينه وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان مال، كان بينهما منازعة في مال، وكان الوليد هذا الوليد بن عتبة كان أميرا على المدينة، كان أميرا على المدينة، أمره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان. فكان بينه بين هذا الأمير وبين الحسين بن علي منازعة في مال، فتحامل عليه الوليد لإمارته وسلطته، تحامل عليه، فقام الحسين بن علي رضي الله عنهما ثم قال رضي الله عنه: أحلف بالله لآخذن بسيفي هذا ثم لأقومن به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لأدعون بحلف الفضول إن لم تنصفني من حقي، إن لم تنصفني من حقي لا أجردن سيفي هذا ولأقومن به في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. وكان في المجلس عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فقال مثل ما قالت الحسين، قال: لئن دعا إلى حلف الفضول لآخذن سيفي ولأقومن به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تنصفه حقه أو لنموت جميعا. فسمع بذلك المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري، فقال مثل ما قالت الحسين، ثم سمع بذلك عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، فقال مثل ما قالت الحسين. فهؤلاء الأربعة كلهم نادوا بهذا الحلف، ومعنى ذلك أن هذا الحلف لم يبطل حقيقته ومعناه الإسلام، أي ما تضمنه من حقوق وما تضمنه من أمور سامية وما تضمنه من بنود فطرية. فإن الإسلام أيد هذا الحلف وأيد مضمونه بما جاء به من نصوص، إنه حلف فطري أيده الشرع، لأن الفطرة السليمة والشرع الذي جاء من عند الله قرينان لا يفترقان، إلا إذا فسدت الفطرة أو جهل الشرع. فمن ظن أن هناك انفصاما وانفصالا بين الفطرة وبين الشريعة فهو جاهل، فإما أن يكون جاهلا بحقيقة الشريعة وإما أن يكون جاهلا بحقيقة الفطرة. والذين يفرقون بين الحقيقة والشريعة في عقولهم خلل، وفي نظرتهم اضطراب. لو أنهم عرفوا حقيقة الشريعة وحقيقة الفطرة التي فطر الله الناس عليها ما فاهوا بهذا الكلام ولا قالوا به. فالفطرة التي فطر الله الناس عليها هي عين الشريعة، والشريعة هي عين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إذن هذا المقصد العاشر نتعرف من خلاله على أن الأحلاف التي كانت في الجاهلية على نوعين، نوع أيده الإسلام، وهو النوع الذي يتضمن الحقوق ويتضمن صيانة الأعراض والنفوس والأموال، ويتضمن كرامة الإنسان وصيانته، فذلك هو الحلف الذي أيده الإسلام والذي دعا به عليه الصلاة والسلام. ولذلك رأينا الإمام السهيلي رحمه الله في كتابه الروض يشرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، بقوله: لو قال قائل من المظلومين، لو قال قائل من المظلومين يا لحلف الفضول لأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي لو تصورت أن هناك مظلوما نادى بهذا الشعار فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيجيبه وسيهب لنصرته عليه الصلاة والسلام، وقد فعل صلوات ربي وسلامه عليه كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى في سبب غزوة الفتح، أنه هب لنصرة قبيلة ظلمت ونادى زعيمها عليه الصلاة والسلام لينصره، فهب لنجدته ونصرته، بل وكان ذلك سببا لغزوة الفتح التي فتح الله عليه بها مكة وحق الله بها الحق وأبطل الباطل. تلك إذن هي المقاصد العشرة التي تستفاد من هذا المقطع من السيرة الذي هو مقطع حلف الفضول، والذي حضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 20 سنة، أي قبيل البعثة 20 سنة. بقي لنا أن نتحدث عن مبادئ التزكية وقيم التزكية التي تبنى على هذه المقاصد. على عادتنا في السير الذي نسير عليه ونحن نتدارس سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، نبدأ أولا بتحرير المقطع من السيرة النبوية الشريفة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان مقاصد ذلك المقطع، والمراد بالمقاصد المقاصد الجزئية، أما المقاصد الكلية فقد سبق ذكرها في المقدمات. ثم بعد المقاصد الجزئية ننتقل إلى منهاج التزكية وقيم التزكية ومبادئ التزكية التي تبنى على هذه المقاصد، لأن ذلك هو الثمرة، ثمرة مدارستنا للسيرة، الثمرة النهائية المحررة هي ما هي المبادئ والقيم التي نزكي بها نفوسنا ونزكي بها أمتنا، إذ المقصود من الشريعة كلها تزكية النفوس وتطهيرها حتى تصير نفوسا طيبة مباركة زكية تسعد في نفسها وتسعد غيرها. إذن نؤجل إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المبادئ والقيم التي تمثل منهاج التزكية إلى الدرس الآتي، مكتفين الآن بما ذكرناه، سائلين من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بسيرة حبيبنا، وأن يرزقنا حبه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يسقينا على يديه الشريفتين شربة باردة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.